وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، حفظكم الله. آمين وحفظكم جميعا. آمين، جزاكم الله خير. آمين. نبدأ؟ نعم شيخنا. نعم، طيب. من فضلكم لو تسمحون. نعم، بسم الله بسم الرحمن الله. الرحيم. تفضل. عفوا شيخنا، تفضل تفضل. نستأذنكم. نعم نستأذنكم، بارك الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين أجمعين. هذا المجلس السادس من كتاب متن قواعد الأربعة لفضيلة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بشرح الشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله، يعلق عليها ويشرحها لنا بمزيد من البيان والتوضيح شيخنا الفاضل أحمد بن عبد الله الحكمي حفظه الله تعالى، في ليلة الخميس 30 من ربيع الأول عام 1446 من الهجرة، الموافق للثالث من أكتوبر عام 2024 نصراني، في قناة منهج السلف الصالح. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. أما بعد، فقد تم بحمد الله شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تضمنت هذه القواعد أربعة أمور. أولها أن مجرد الإقرار لله بالربوبية والخالقية لا يدخل في الإسلام حتى يقر الإنسان أو العبد بالألوهية، وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده. والقاعدة الثانية تضمنت أن شرك المتأخرين هو بعينه شرك المتقدمين باتخاذ الوسائط والشفعاء بينهم وبين الله، لا فرق. والقاعدة الثالثة تضمنت أن كل من أشرك مع الله إلها آخر فهو مشرك، سواء عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو شجرا أو حجرا، لا فرق بين الجميع في الاسم والحكم، فكلهم مشركون. أما القاعدة الرابعة قد تضمنت أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين من وجوه، وقد سبق ذكر تلك الوجوه في ثنايا الشرح. بقي معنا هنا أن نذكر المتممة لهذه القواعد الأربع، وهي أربع مسائل يتميز بها المسلم من المشرك، ذكرها أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وابتدأها بقوله، وأنا لن أشرح، سأقرأها عليكم فقط دون شرح، وقد يكون هناك تعليق يسير. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يستدل على وجوب وجوده ببدائع له من الأفعال المنزه في ذاته وصفاته عن النظائر والأمثال، أنشأ الموجودات فلا يعزب عن علمه مثقال، أحمده سبحانه وأشكره إذ هدانا لدين الإسلام وأزاح عنا شبه الزيغ والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موحد له في الغدو والآصال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي جاءنا بدين قويم فارتوينا مما جاءنا به من عذب زلال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه الذين هم خير صحب وآل وسلم تسليما. أما بعد، فقد طلب مني بعض الأصدقاء الذين لا ينبغي مخالفتهم أن أجمع مؤلفا يشتمل على مسائل أربع وقواعد أربع يتميز بهن المسلم من المشرك. المسألة الأولى: تمام حجة الله تعالى على خلقه ببعثة الرسل ليطاعوا. قال رحمه الله: الأولى أن الذي خلقنا وصورنا لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا معه كتاب من ربنا، فمن أطاع فهو في الجنة ومن عصى فهو في النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذه المسألة قد ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه ثلاثة الأصول في المسائل الثلاث، ومراده بها أن حجة الله تعالى على خلقه قد قامت، وذلك بإرسال رسله وإنزال كتبه، وأن هؤلاء الرسل قد أمروا الأمم بالتوحيد وحذروهم من الشرك، فتمت بذلك حجة الله تعالى عليهم وانقطع عذر الناس، فليس لأحد حجة على الله بعد الرسل، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. المسألة الثانية ويعنون لها: غاية خلق الخلق إخلاص العبادة لله تعالى. الغاية من وجود الخلق إخلاص التوحيد والعبادة لله تعالى. قال رحمه الله: الثانية أنه سبحانه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده مخلصين له الدين، والدليل على ذلك قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه كما قال بعضهم أم المسائل وأصلها وأساسها، وهي الغاية من خلق الجن والإنس، والغاية من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والغاية من إنزال الكتب وقيام سوق الجنة والنار. كل ذلك لأجل عبادة الله تعالى وحده. ثم قال رحمه الله: الثالثة ويعنول لها بالخوف من الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه. يجب على المسلم أن يخاف من الشرك خوفا عظيما، لأنه إن كان كبيرا أي الشرك الأكبر فإنه يخرج من الملة، وإن كان أصغر فإن صاحبه متوعد على قول بعض أهل العلم بأنه لا يغفره الله له، لكن ليس معنى هذا أنه يخلد في النار. قال: الثالثة

وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال: ومن نوع هذا الشرك تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله واعتقاد ذلك، فقد قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله ما عبدوهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. إلى أن قال: ومن نوع هذا الشرك الاعتكاف على قبور المشهورين بالنبوة أو الصحبة أو الولاية وشد الرحال إلى زيارتها، وهذا هو محل الشاهد. قال: وشد الرحال إليها، أي أن من وسائل الشرك شد الرحال إلى القبور والسفر إليها، وهذا أدى بهم إلى صرف أنواع من العبادة لها والاعتكاف عندها. قال: ومن نوع هذا الشرك الاعتكاف على قبور المشهورين بالنبوة أو الصحبة أو الولاية وشد الرحال إلى زيارتها، لأن الناس يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعاءه فيعكفون على قبره ويقصدون ذلك، فتارة يسألونه وتارة يسألون الله عنده وتارة يصلون ويدعون الله عند قبره. أما كونهم يسألونه بذاته فهذا شرك، وأما كونهم يسألون الله عنده أو يصلون ويدعون الله عنده فهذا من البدع المؤدية إلى الشرك. هذه من البدع التي تجرهم إلى الشرك. ثم قال: ولما كان هذا بدء الشرك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. ففي الصحيحين أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا فإنه لا يجوز شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، تكون النية، لا يجوز أن تكون نية العبد هي شد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام والسفر إليه، بل يكون شد الرحل إلى مسجده صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وصل المسجد زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما يفعله بعض الناس من الزيارة المتكررة بعد كل فرض أو في كل يوم، هذا لم يعهد عن السلف ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما تكون الزيارة لمن قدم إلى المدينة، جاء ليصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يزور قبره عليه الصلاة والسلام، ولا يكرر الزيارة لأن هذا لم يعهد ولم يعرف. ولهذا نرى الناس يزدحمون ازدحاما شديدا عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، وترى أكثرهم قد زاره في الفرض الذي قبله، يعني مثلا زاره في فرض العصر ثم يأتي المغرب ويزور، ثم العشاء كذلك، ثم الفجر، وكذلك في كل يوم وهو يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غير معروف عن الصحابة رضي الله عنهم. ولا عن السلف فيما أعلم. ثم قال رحمه الله أي من الأدلة بالسنة: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج المساجد والسرج. قال وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا أدع تمثالا إلا طمسته. فأمر بمسح التماثيل من الصور الممثلة على صورة الميت، والتماثيل الشاخص، والتمثال الشاخص المشرف فوق قبره، فإن الشرك أي فوق قبر هذا الميت الذي صورت صورته، فإن الشرك يحصل بهذا أو بهذا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور حتى لا يعتقد فيها، ترفع شبرا فقط، يعاد فيها التراب الذي خرج منها، ولا يجوز أن ترفع فوق الشبر، لأنه لما حصل من بعض الناس رفع هذه القبور حصل بسبب ذلك الغلو في هذه القبور حتى عبدت من دون الله كما نراه اليوم. قال وبلغ عمر رضي الله عنه أن قوما يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها فأمر بقطعها، أي أمر عمر رضي الله عنه بقطعها حتى لا يحصل منهم تبرك بهذه الشجرة وتمسح بها كما يفعل بعض الناس عندما يأتون إلى المدينة النبوية أو إلى مكة، يتمسحون بأستار الكعبة، يتمسحون بالمقام، يتمسحون بالحجرة النبوية وببعض الأركان في المسجد أو الأعمدة في المسجد، في مسجد النبي أو مسجد مكة الكعبة، كل ذلك لا شك أنه من الشرك ومن الغلو. وأرسل إليه، أي أرسل إلى عمر رضي الله عنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه ظهر بتستر قبر دانيال وعنده مصحف فيه أخبار ما سيكون، وفيه أخبار المسلمين، وأنهم إذا أجدبوا كشفوا عن القبر فمطر. فأرسل إليه عمر رضي الله عنه يأمره أن يحفر في النهار 13 قبرا ويدفنه بالليل بواحد منها لئلا يعرفه الناس فيفتنون به. والمهم أن كل هذه الأمور التي ذكرها المصنف هنا رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كل ذلك وكل هذه الأدلة صيانة لجناب التوحيد وقطعا لأسباب الشرك. وهذا يبطل مذهب من يعظم الآثار وينادي بتعظيمها والعناية بها واتخاذها مزارات حتى صار كثير منها أوثانا تعبد من دون الله. وانظر كيف فعل عمر رضي الله عنه لما وجدوا هذا القبر، قبر دانيال، أمر بإخفائه حتى لا يفتتن الناس به. فلما عظم هؤلاء الناس اليوم قبل ذلك هذه الآثار وتتبعوها واتخذوها مزارات حصل بسببها الشرك في عبادة الله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وانحرف كثير من الناس عن عقيدته ثم قال واتخاذ القبور مساجد مما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يبنى عليها مسجد، ولما كان اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها محرما لم يكن من ذلك شيء على عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. وكان الخليل عليه السلام في المغارة التي دفن فيها وهي مسدودة لا أحد يدخلها ولا تشد الصحابة رضي الله عنهم الرحال إليها ولا إلى غيره من المقابر. فقوله واتخاذ المساجد واتخاذ القبور مساجد مما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن لم يبنى عليها مسجد، لأن المكان الذي يتعبد فيه يسمى مسجدا بأي نوع من العبادة كانت، وهذا معنى قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وقوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي قوله ولما كان اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها محرما ولم يكن من ذلك شيء على عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، هذا يدل على أن ما أحدثوه اليوم من مقامات ومساجد على قبور الصالحين بدعة شركية لم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم وحاشاهم، ولم يفعلها التابعون لهم بإحسان وحاشاهم أيضا، وإنما الذي فعله الناس اليوم من هذه المقامات من إحداث مقامات ومساجد على قبور الصالحين بدعة شركية لا شك فيها. وفي قوله وكان الخليل عليه السلام في المغارة التي دفن فيها وهي مسدودة لا أحد يدخلها ولا تشد الصحابة الرحال إليها ولا إلى غيره من المقابر، هذا فيه منع شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، ويدل على بطلان شد الرحال إلى المقابر، وأنه عمل محدث لم يكن على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأئمة الدين. والمراد بشد الرحل هو السفر طلبا للبركة، لبركة البقعة وفضلها، وليس في الوجود كما قال بعضهم ما يطلب فضله على سائر البقاع إلا المساجد الثلاثة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرحال تشد إليها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهي المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. أما السفر لعموم الطاعات والقرب كطلب العلم، صلة الرحم، طلب الرزق ونحو ذلك، فهذا ليس من هذا الباب، يعني لا يدخل في هذا الباب، فهي أمور جائزة فيفرق بينهما. ثم قال وكان الخليل عليه السلام في المغارة التي دفن فيها وهي مسدودة لا أحد يدخلها ولا تشد الصحابة الرحال إليها ولا إلى غيره من المقابر. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، فكان من يأتي منه من المسجد الأقصى يصلون فيه ثم يرجعون، لا يأتون مغارة الخليل عليه السلام ولا غيرها، وكانت مسدودة حتى استولى النصارى على الشام في أواخر المئة الرابعة وجعلوا ذلك مكانه كنيسة، ولما فتح المسلمون البلاد اتخذه بعض الناس مسجدا وأهل العلم ينكرون ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وأما أكل الخبز والعدس المصنوع عند قبر الخليل عليه السلام فهذا لم يستحبه أحد من العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين، ولا كان هذا مصنوعا لا في زمن الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين لهم بإحسان ولا بعد ذلك إلى 500 سنة من البعثة،

فإن الرأس لم يحمل إلى هناك. وكذلك مشهد علي رضي الله عنه إنما حدث في دولة بني بويه أو بويه. قال الحافظ: وغيره هو قبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وعلي إنما دفن بقصر الإمارة بالكوفة، ودفن معاوية رضي الله عنه بقصر الإمارة بدمشق، ودفن عمرو بن العاص رضي الله عنه بقصر الإمارة بمصر، خوفا عليهم إذا دفنوا في المقابر أن تنبشهم الخوارج. انتهى من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. المسألة الرابعة وعنوانها: لا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص والمتابعة، وهما شرطا قبول العمل. قال رحمه الله: المسألة الرابعة أنه إذا كان عملك صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، فلا بد أن يكون خالصا صوابا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سبحانه في علماء أهل الكتاب وفي عبادهم وقرائهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهذه الآيات ليست في أهل الكتاب خاصة، بل كل من اجتهد في علم أو عمل أو قراءة وليس موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الأخسرين أعمالا، الذين ذكرهم الله تعالى في محكم كتابه العزيز: وإن كان له ذكاء وفطنة وفيه زهد وأخلاق فهذا العذر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب إلا باتباع الكتاب والسنة، وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة. فالذي يؤتى فضائل علمية وإرادة قوية وليس موفقا للشريعة بمنزلة من يؤتى قوة في جسمه وبدنه، يعني لا ينفعه ذلك في الآخرة. وقال وروى وروي في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعلمكم مع علمهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. القدح هو السهم، والتماري يعني من المرية والشك، والفوق موضع وقوع الوتر من السهم. وهذا فيه تشبيه للخوارج، الخوارج القدامى وخوارج العصر اليوم الذين خرجوا على الحكام، هذا فيه تشبيه لهم بسرعة مروقهم من الدين، وأن مروقهم يبدأ بالشيء اليسير كرأس السهم أول ما ينفذ من الرمية. ومنها أنهم لا يعودون إلى السنة غالبا، لأن من أشرب البدعة ظن أنها هي الحق وأنها هي الدين، فقلما يعود إلى السنة. ولهذا قال بعض السلف: آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعودون إليه مرة أخرى، أو ثم لا يعودون. وروي أو روى في صحيح البخاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان ناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتون من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه البخاري رواه نعم من حديث أبي هريرة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أخرجه أيضا مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره، وهم على ذلك. هذا متفق عليه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: وقد تبين أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة أي السنة، ومعرفة ما أراد بذلك، كما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم التابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم، فكل ما يحتاج إليه الناس فقد بينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، فكيف أصول التوحيد والإيمان؟ ثم إذا عرف أي العبد ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، نظر في أقوال الناس وما أرادوا بها، فعرضت على الكتاب والسنة والعقل الصريح الذي هو موافق للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الميزان مع الكتاب فهذا سبي فإن فإنه الميزان مع الكتاب فهذا سبيل الهدى، أي أن الميزان الذي تزن به أقوال الناس وأفعالهم هو الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم. وأما سبيل الضلال والبدع والجهل فعكسه، أن تبتدع بدعة بآراء رجال وتأويلاتهم، ثم تجعل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لها، وتحرف ألفاظه وتؤول ذلك على وفق ما أصلوه. وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتلقون منه الهدى، ولكن ما وافقهم منه قبلوه، وما جهلوه وما جع وفما قال ولكن ما وافقهم منه قبلوه وجعلوه حجة لا عمدة، وما خالفهم منه تأولوه كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه. قال: ولكن ما وافقهم منه قبلوه وجعلوه حجة لا عمدة، وما خالفهم منه تأولوه كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه، أو فوضوه كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني. والمهم أن هذان مسلكان باطلان للمخالفين في أبواب الأسماء والصفات، إما أن يتعرضوا للنصوص الشرعية بالتأويلات الباطلة، وإما أن يفوضوا المعنى وهم يريدون بذلك سلب اللفظ من الدلالة على المعنى الصحيح. فيكون عندهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا معنى له، وهذا من أقبح الأقوال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: وكثير منهم إنما ينظر في تفسير القرآن والحديث فيما يقوله موافقة على المذهب، وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر اتباع نص أصلا، كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون، ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افترى أولئك وهم في شك منهم، كما قال تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن. وهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب يكون في هذه الأمة من يشبههم فيه. هذا حق قد شوهد. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ومن تدبر ما أخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم رأى أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة، ومن زاد في الدين بشيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عليه الصحابة والتابعون فكأنما نقص. ثم ذكر حديث أنس: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. ثم حديث عائشة: ما بال قوم يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني لا أعلمهم وأشدهم لله خشية. ثم ذكر حديث الرهط الثلاثة الذين تقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم قال أحدهم: أنا أصلي الليل ولا أرقد، والآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال أنتم. وذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، وأنهم الذين سمى الله عز وجل فأمر بأن نحذرهم. ثم ذكر أهل الغلو وما يحصل منهم إلى آخر كلامه رحمه الله، وكلام طويل جدا في هذا، لكنه يختم بقوله: والرسل عليهم الصلاة والسلام عليهم البلاغ المبين، وقد بلغوا البلاغ المبين، وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو المهيمن على جميع الكتب، وقد بين أبين بلاغ وأتمه وأكمله، وكان أنصح الخلق لعباد الله، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة، أعظمهم اتباعا له وموافقة علما وعملا. والله تعالى سبحانه أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا يكون قد انتهينا من هذه المسائل الأربع، وأجيزكم بكتاب القواعد الأربع وهذه المسائل أيضا، وبما يصح لي وعني أجيزكم إجازة خاصة وعامة، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا فيما عملنا وقدمنا، وأن ينفعنا جميعا بذلك، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا والمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وجزاكم الله خير. جزاكم الله خير. وفقكم الله. أحسن الله إليكم وأجزل الله لكم الأجر والثواب. آمين. آمين. آمين.